الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 49 بعد 100 من المجالس المعقودة الفقهية في مسجد عائشة المحري رحمه الله تعالى في دولة الكويت، ونحن في يوم الجمعة 4 من شهر الله المحرم من أشهر الحرم ذي القعدة عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ كالعادة بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم نفتح المجال للحاضرين إن شاء الله. سائل يقول: إذا قمت من الركوع وأطال الإمام القيام بعد الركوع، فهل يشرع فيه الدعاء أو لا؟ يعني قال الإمام: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم أطال. المشروع في هذا المقام وفي هذا المقام أن يأتي بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يحفظها أو يعرفها، فإن كان لا يحفظ إلا ربنا ولك الحمد فهو يجوز له أن يدعو بدعاء فيه حمد لله تبارك وتعالى، فيه حمد وثناء لله تبارك وتعالى. لماذا نقول يدعو بما فيه حمد وثناء لله تبارك وتعالى؟ لأن القيام بعد الركوع يتجاذبه جهتان: جهة الركوع وجهة القيام. وجهة الركوع فيه تعظيم لله جل وعلا، هذا المشروع فيه. وجهة القيام الأصل فيه التلاوة، ولكن لا تلاوة بعد القيام من الركوع بإجماع العلماء رحمهم الله، فيقتصر على الثناء على الله تبارك وتعالى وحمده. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يقول لا مانع من سماع القصص والمواعظ ممن لديه بعض المخالفات، إذا كان المستمع لديه علم بكتاب الله؟ هذا جاوبنا عليه، هذا جاوبنا عليه في الجمعة الماضية واللي قبلها. يقول السائل: لدي أولاد ولم أعمل لهم عقيقة، وكذلك لأخي، فهل يجزي أن أعق عن سبعة ببقرة قياسا على الأضحية، أم أنه لا بد من ذبح الشاة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: هل يجزي البقر والإبل عن العقيقة أو لا؟ وقد ذكر هذا الخلاف العلامة أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وقد كنت أفتي برة من الزمن بأنه لا يجزي في العقيقة إلا الشاة، ولكن ترجح لدي أني أرجع إلى قول الجمهور وهو الجواز، فيجوز أن يعق الإنسان في العقيقة بالبقرة وبالإبل. فلو كان عليه أنه لم يعق عن نفسه ولم يعق عن ولده وعن ولده الآخر، فعليه 6 شياه أن يعقها. ولو فرضنا أن عنده بنت لم يعق عنها، فهذه شاة أخرى، فتجزئ البقرة عن 7 ويجزئ في الإبل عن 7، لكن بشرط أن تكون البقرة قد أكملت 2 وبالشروط المعروفة في العقيقة وفي الأضحية. وعلى هذا فيجوز أن يعق الإنسان عن 7 بقرة عقيقة والآخر لحم، أو 7 بقرة عقيقة والباقي كفارة مثلا أو صدقة. يقول: هناك رجل هاجر من فرنسا إلى المغرب والحمد لله، ولكن يريد الذهاب إلى فرنسا لا لإقامة فيه ولكن لتعليم أو لتعلم عمل معين، ثم يرجع إلى المغرب، فهل يجوز له ذلك؟ والعمل الذي يريد أن يتعلمه هو عمل مدلك الجسم، علما أن هذا العمل فيه اختلاط وإلى آخره. أما بالنسبة للرجوع إلى بلاد الكفار والذهاب إليهم، الأصل فيه المنع، ولا يجوز للإنسان المتاجر إلى بلاد الكفر أن يذهب إلى بلاد الكفر إلا لتجارة أو لحاجة أو ضرورة، لقوله جل وعلا عن الذين ماتوا في مكة ولم يهاجروا يوم أن كانت مكة تحت سلطة الكفار المشركين، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني ما الذي أشغلكم ما هاجرتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يتعللون أن احنا محتاجين، احنا ضعفاء ما قدرنا نهاجر. هذا غير صحيح، لأن الله عذر المستضعفين في آية النساء، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال الله عز وجل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره نزلت في الذين لم يهاجروا من مكة إلى المدينة. ولهذا جاء في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهاجر المسلم بالقرآن إلى أرض العدو. طيب واحد يسكن هناك شو يسوي؟ معناه أنه لا يذهب يسكن هناك، يذهب للحاجة ويذهب بدون مصحف حتى لا يهان المصحف. وأنتم تشوفون اليوم عن طريق وسائل التواصل كيف أن فساقهم وفجارهم يدوسون على المصحف، ما هو السبب؟ من الذين ذهب بالمصاحف إليهم؟ وعلى هذا فليس لهذا الأخ أن يرجع وأن يذهب إلى بلاد الكفار. أما السفر إلى بلاد الكفار لتعلم مهنة ليست موجودة في بلاد المسلم، طبعا هذا يمكن أن يتصور في قديم الزمان، أما اليوم فلله الحمد ما أظن أن ثم مهنة إلا ويوجد في بلاد المسلمين سعة لتعلمه حتى وصولا إلى الذرة ولله الحمد والمنة. وأما أن يذهب ويتعلم مدلك الجسم سواء كان معالجا طبيعيا أو كان مدلكا تدليكا عاديا، فهذه المهنة أولا إذا كان باختلاط هذا لا يجوز مطلقا الذهاب وأن يذهب ويتعلم، ثانيا هذه المهنة ليست مهنة شريفة، هي مهنة من المهن الوضيعة، إلا إذا كان هذا التدليك تدليكا طبيا فحينئذ ليس فيه كشف الأعراض ولا فيه الاطلاع على المحرمات، فأرجو أن لا يكون به بأس والله أعلم. يقول السائل ما مناسبة اختتام الأربعين النبوية بالحديث القدسي؟ الأربعين النبوية ختمه الحافظ النووي رحمه الله بالحديث القدسي لأن فيه ذكر أن يشغل العبد وقته بالذكر وبالتسبيح، فهو يقول هذا الذي يريده النووي رحمه الله أنه إذا ختم وحفظ الأربعين فعليه أن ينشغل بالذكر والله أعلم. يقول السائل حلفت بالله أني لا أذهب إلى بيت عمي بسبب خلاف وقع بيني وبينهم، ولكن أخي أكرهني على الذهاب إليهم وذهبت، فهل علي كفارة؟ إن كان الإكراه بمعنى مسكك وألجأك إلجاء فذهبت فليس عليك كفارة، أما إن كان الإكراه بالقول فهذا ليس بإكراه، فعليك كفارة يمين. وأنا أقول حتى لو ما أكرهك أخوك عليك أن تكفر عن هذا اليمين وتذهب إلى بيت عمك وتصل رحمك. يقول السائل: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الذين أمر عليهم أميرا: لو دخلتم النار لما خرجتم منها أبدا، مع العلم أنهم أطاعوا الأمير امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يعد هذا تأويلا فاسدا؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الصحابة بإطاعة الأمير قال: من أطاع أميري فقد أطاعني. مقصوده عليه الصلاة والسلام من أطاع أميري فقد أطاعني، أي فيما فيه طاعة لله ولرسوله، وليس المقصود طاعة الأمير في المعاصي. ولو أن الأمير أمر الناس بالسرقة ما يجوز للناس أن يمتثلوا، ولو أمرهم بشرب الخمور ما جاز لهم أن يمتثلوا. ولهذا قال عمر وغيره: فإن أمرك بما فيه معصية فلا تطعهم ولا تنزعن يدا من طاعة، وقل: دمي دون ديني، دمي دون ديني، يعني لو تذبحني أنا ما راح أسوي المنكرات ولا أفعل الأوامر المخالفة للشرع. فهؤلاء الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا النار، كون الإنسان يدخل النار أي طاعة فيه لله ولرسوله؟ ليس فيه أي طاعة، بل إنا نطيع الله خوفا من النار، فكيف نأتي بما يضاده؟ فهذا وجه كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على سبيل الوعيد وليس على سبيل الخلود والتأبيد: لو خرجتم، لو دخلتم النار ما خرجتم منها أبدا. هذا وعيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، وعيد. فكونهم لو دخلوا هذا تأويل فاسد في مقابل حديث: إنما الطاعة في المعروف، والله أعلم. يقول السائل: أنا أسكن في مدينة قريبة من المدينة التي فيها أمي وأبي، وفي الأسبوع مرة أذهب إلى زيارتهم ووالدتي تنتظرني كل أسبوع، لكن أريد أن أنتقل إلى بلد بعيد يبعد جدا عن البلد الذي فيه أمي وأبي. وعندما سمعت والدتي بذلك اغتمت غما شديدا وقالت لي: أنا لست براضية، وقالت في العامية: حليبي حرام عليك إذا ذهبت. سؤالي هنا: إذا خالفت أمر والدتي وذهبت إلى المكان الذي يريده، هل أكون عقا لوالدتي أم لا؟ لا شك أنه لا يجوز للمسلم ولا للابن ولا لمن يريد البر أن يخالف والديه، لا سيما فيما ليس فيه مخالفة للشرع، لا يجوز البت. لو أمراك أن تساكنهم في البيت وليس في البيت أجانب يطلعون على زوجتك فليس لك أن تخالفه. لو أمراك أن تجاورهم في البيت فليس لك أن تبتعد ولو شارعا. لو أمراك أن تكون في نفس المدينة فليس لك أن تبتعد عن هذه المدينة ولو قرية. فأطعهما، هذا هو البر. ولا وش البر؟ البر طاعة الوالدين فيما يطلبانه من أمور الدنيا، هذا معنى طاعة الوالدين. وين موضع طاعة الوالدين؟ مو يقولون لك صلي تصلي، هذا مو طاعة، وهذا طاعة لله عز وجل. طاعة الوالدين يقول لك اقعد تقعد، قوم تقوم، اجلس تجلس، لا تروح ما تروح، لا تسافر ما تسافر، هذا معنى طاعة الوالدين. فلا شك أنك إذا ذهبت تكون عاقا لوالدتك، ويخشى أنك لا توفق، فاتق الله عز وجل واطعها. يقول السائل: كنت أتجادل مع زوجتي وقلت كلمة ولا أعلم إذا كانت هذه الكلمة وقع بها الطلاق أم لا. قلت: لا أعتبر نفسك مطلقة لأنني سوف أطلقك اليوم. ولم أقصد أني سوف أطلقها في نفس اللحظة، لذلك قلت لها: لأنني سوف أطلقك اليوم، وأنا أعيش في أستراليا ولدي بنت صغيرة. باتفاق الفقهاء لو قال القائل هذا تعليم وليس حكاية عن واقعة عين. باتفاق الفقهاء لو قال القائل لزوجته اعتبري نفسك مطلقة لأنني سوف أطلقك اليوم أو غدا، فإنها لا تطلق، لأن كلمة أطلقك فعل مضارع يرجع فعله إلى الفاعل، فما لم يوقع الطلاق لا يقع. بخلاف ما لو قال اعتبري نفسك مطلقة إذا غربت الشمس، فبمجرد غروب الشمس تطلق، ما يحتاج إلى لفظ. فرق بين المسألتين، والله تعالى أعلم. يقول السائل: من الذي رتب سور القرآن، وما هو الأساس في ترتيب السور؟ هل الأقدمية وحسب الترتيب الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآيات، من الذي رتبها وكيف تم ترتيبها؟ بإجماع العلماء ترتيب الآيات نصي، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للكاتب: اكتبوا هذه الآية قبل كذا وبعد كذا، اكتبوا هذه الآيات بعد آيات كذا وقبل آيات كذا. هذا بالإجماع، ما في خلاف بين العلماء. وأما ترتيب السور فيوجد خلاف فيه بين العلماء، سواء من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، لكن هذا الخلاف ضعيف، والذي عليه إجماع الصحابة هو المصحف الإمام. المصحف الإمام الذي بين أيدينا مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه. طيب، الذي وقع عليه الإجماع المصحف الإمام، هل عثمان بن عفان رضي الله عنه والكتبة الذين أمرهم بكتابة المصحف كتبوا السور بالأقدمية أو كتبوا السور بالكبير ثم الصغير؟ الجواب لا، لأن البقرة باتفاق العلماء ليست متأخرة النزول، أول ما قدم المدينة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت آيات سورة البقرة، وآخر آيات وسورة نزلت هي آيات سورة براءة، وآخر سورة نزلت هي سورة النصر، ومع هذا لا يوجد هذا الترتيب. إذن ليس هناك ترتيب زمني للسور، ولا ترتيب بحسب الحجم. ألا ترى أن سورة مثلا من السور الطوال، المائدة أقصر من الأنعام وهي متقدمة، والأنعام قديمة النزول والمائدة حديثة النزول. إذن ليس المراعى فيه الترتيب الحجمي، الطول والقصر. ما الذي راعى فيه الصحابة الترتيب؟ الذي يظهر وهو الأشهر أن ترتيب السور توقيفي، لقوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة الزهراوين، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، ذكرهما مرتبا. يقول حذيفة: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة يصلي فقرأ البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة ثم الأنعام ثم ركع. رتب ولا مرتب؟ رتب. يقول الرامي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بالأعلى والغاشية، رتب. يقرأ في صبيحة الجمعة بالسجدة والإنسان، ذكرها مرتب، وهكذا. ثم لو فرضنا أنه بعض السور اجتهادي وليس توقيفي نصي، فإن إجماع الصحابة يصيره توقيفيا، فعلى هذا ليس هناك أي إشكال، ولله الحمد والمنة. نعم، على الترتيب الموجود عنده، العرض الأخير الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل مرتين على الترتيب الموجود عندنا. يقول السائل: هناك انتشار في مواقع الانترنت بث وتنزيل مباريات أو ألعاب أو أفلام لعامة الناس. أصحاب هذه المواقع يأخذون هذه المحتويات دون إذن من المالك أو ينشرونها للناس. ما حكم الإنسان الذي يدخل إلى هذه المواقع المسروقة؟ وعند التوبة كيف يكون رجوع الحقوق للمالك؟ على كل حال، الدخول إلى المواقع المسروقة للاطلاع على أشياء مباحة لا يجوز. الدخول إلى مواقع مسروقة للاطلاع على أمور مباحة لا يجوز، فكيف إذا كان أمور محرمة؟ وأما التوبة في هذا فليس لك إلا أن تتوب بينك وبين الله عز وجل، تسأل الله أن يتجاوز عنك وأن يغفر لمن كان سببا في دخولك ولمن كان سببا في دخولك في هذه المواقع المسروقة، وأن يدفع عنك حق المالك الأول وهو صاحب الشركة. يقول: ما حكم كتابة الأسماء على علب التحاليل الطبية وتستعمل لتحليل البول، وخاصة إن كانت الأسماء تحتوي على أسماء الله عز وجل، وإن كانت باللغة الإنجليزية هل لها نفس الحكم؟ أما كتابة الأسماء على هذه العلب فأنا لا أراها حتى لو ما كان الاسم فيه اسم الله عز وجل. أما إذا كان الاسم فيه اسم الله كعبد الله، عبد الرحمن مثلا، عبد العزيز، فهذا لا يجوز إجماعا، ما فيه خيار، هذا لا يجوز إجماعا. طيب ماذا يفعلون؟ يضعون أرقام، الأمر سهل، وعندنا في الكويت الأمر أسهل ما يكون، يضعون الباركود الرقم المدني، الأمر سهل. أما يكتبون الاسم وفيه البول والغائط فهذا نوع من أنواع الإهانة، نسأل الله السلام والعافية. أما كتابة الأسماء باللغة الإنجليزية فلو كتب مثلا باللغة الإنجليزية عبد الرحمن، هذا لا يقال الرحمن اسم الله. مثلا لو كتب عبد العزيز، عزيز ليس اسم من أسماء الله، فهنا الكتابة تغير الحكم والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن من الجوال في المسجد؟ نعم يجوز، لأن قراءة القرآن من الجوال هو ليس يقرأه من المصحف الموجود في الجوال، مو من الجوال، من المصحف الموجود في الجوال، فلا أرى بذلك بأسا سواء في المسجد أو خارج المسجد. لكن القراءة من المصحف المفرد أفضل. ليش القراءة من المصحف المفرد أفضل؟ لأن فيه انشغال للقارئ به مباشرة، وفرق بين ما تكون مباشرا للمصحف وبين ما تصل إليه بواسطة. فأنت عن طريق الآيفون أو الهاتف تصل إلى المصحف بالواسطة وهو الهاتف، فصار بينك وبين المصحف واسطة، فانشغالك به لا يكون كانشغالك بالمصحف مباشرة. ولهذا نجد بعض الناس يقرأ القرآن من المصحف لا ينشغل بشيء، طيب واللي جنبه يقرأ من الآيفون تجي رسالة انشغل، تجي مكالمة انشغل، ولا لا؟ صار تم فرق. ومن هنا قال بعض العلماء أنه يكره قراءة القرآن من الآيفون مع وجود المصاحف. يقول: أرجو منكم النصيحة لطلبة العلم، حيث إني جديد الالتزام وأرغب في طلب العلم، كما أود منكم أن توصيني بأحد المشايخ المتواجدين في الرياض. أقول: أما نصيحتي لطلب العلم فأولا على الإنسان أن يخلص نيته لله عز وجل، ثانيا عليه أن يصدق مع الله في طلبه للعلم، ويعطي غالي وقته للعلم، ثمين وقته يعطيه للعلم، وأن تكون همته منصرفة في طلب العلم. وبما أنك تذهب إلى الرياض أو تكون في الرياض فالحمد لله المشايخ كثر، أحضر دروس الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ والمشايخ الآخرين فيهم الخير والبركة. يقول: إن إمام مسجدنا يزعم أنه قرآني، فما حكم الصلاة خلفه؟ لا شك أن الذين يزعمون أنهم قرآنيون أنهم من أهل البدع ولا يكفرون بأعيانهم، وبناء على هذا فإن الصلاة خلفهم جائزة، وما لم ينكروا يعني ويجحدوا شيئا معلوما من السنة النبوية فهم القرآنيون قد يثبتون أشياء من السنن لثباتها في القرآن، وهم من أهل البدع والضلالة لكونهم أنكروا السنة النبوية أن تكون السنة مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. ولا شك أنهم كذب فجر، لو كان قرآنيا حقا لاتبع القرآن، فإن القرآن يأمرنا في أكثر من 30 آية بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا كيف تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت ما تقبل السنة؟ شلون؟ نبي نفهم شلون أطيع الله وأطيع الرسول، شلون تطيع الرسول؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، شلون تقتدي فيه وأنت ما تقبل السنة؟ لا تقبل البخاري ومسلم ولا أي حديث، شلون تقتدي فيه؟ ما يمكن. هذا الدليل على الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: ما حكم اسم ريتاج؟ ما في بأس، ريتاج ونحو ذلك ما في بأس. يقول: هل لي بتفسير وحكم ما وقع لي مع صاحب المنزل؟ قال لي: لازم تخرج من بيتي الذي اكتريته منه مع العلم، لم يحن وقت بعده، فتجادلنا وقلت له: حرام علي زوجتي ما أخرج، لكن بعد عدة وساطات خرجت، ما الحكم الشرعي؟ ولم يكن في نيتي تطليق زوجتي بل لتأكيد إصراري على موقفي وهدفي. تعلمون أني لا أفتي في مسائل الطلاق، فمثل هذا السائل يذهب إلى المفتي عندنا في وزارة الأوقاف في الدور 5، يذهبون للمفتين وهم يفتون له في مسائل الطلاق المعينة. أما من حيث العموم، من حيث العموم، لو قال الرجل: علي الطلاق لا أفعل كذا وكذا، فهذا عند جماهير العلماء يقع. ليش؟ لأن الطلاق لفظ صريح، ما نحتاج إلى نيته. متى نحتاج النية؟ نتتعلم المسألة. متى نحتاج النية في الطلاق؟ إذا كان اللفظ غير صريح، قال لها: روحي بيت هلج، ما بيت، يحتمل روحي بيت هلج كم شهر، يحتمل الطلاق، صح ولا لا؟ فقالت هي راح لأبوها وقال: لا طلقني، دق الأب على الزوج قال: ما طلقته، أنا ما أردت الطلاق، فنيته معتبرة. واضح؟ أما لو قال: أنت طالق روحي، بعدين قال: أنا ما قصدت الطلاق، هذا ما هو بعد كيف لعبها. فجعل الطلاق في الأيمان، الأئمة 4 كلهم يرون أنه يقع إذا كان بلفظ صريح. متى نعتبر نيته إذا لم يكن الطلاق صريح؟ كقوله مثلا: حرام علي زوجتي إن خرجت من هذا البيت. فقال: أنا أردت الظهار. قلنا: يمكن، لأن كلمة حرام علي يحتمل الظهار ويحتمل الطلاق، لكن إنك تقول حرام علي زوجتي وأنا ما قصدت لا الطلاق ولا الظهار، هذا ما يمكن، هذا لا عدل. يقول: هل كفارة هل فيما إذا قلت حرام علي زوجتي إن خرجت، هل علي كفارة يمين أم كفارة ظهار؟ ذكرنا أنه إذا كان صريحا وقال: أنت حرام أو حرام علي زوجتي ما أخرج، إن أراد به الظهار فهو ظهار وإلا فهو طلاق وليس بيمين. يقول السائل: ما حكم غسل الجنابة في الماء المغصوب؟ عند علماء الحنابلة أن الماء المغصوب لا يرفع الجنابة، وجمهور العلماء يقولون بأنه يرفع الجنابة مع الإثم. يقول: ما حكم الاستيلاء على هدية من قبل الدولة؟ أعطت الدولة هدية للأبناء فالأب استولى على هذه الهدية. لا يجوز للأب أن يتصرف في أموال الأولاد إلا بما يصلحهم، إلا في صورة واحدة، وهو أن يضطر ويحتاج، فحينئذ مال الولد مال للوالد، والله أعلم. يقول: هل المسحور يسأل عن فعله؟ المسحور الذي ليس له إرادة لا يسأل عن فعله، وإنما المسحور الذي له إرادة هو الذي يسأل عن فعله. نكتفي بهذا القدر ونفتح المجال أسئلة لكم، لكم حق. بارك الله فيكم. نعم تفضل. نعم. أخوكم يسأل يقول: اشتريت شيئا واشترطت أن هذا الشيء يكون أصليا، فوافق صاحب المحل وباع لي هذا الشيء، فخرجت وذهبت إلى محل آخر ليتأكد أنه أصلي أو لا، فقال: لا لا يجوز لأن هذا فتنة. لا، هذا غير صحيح، لأنك أنت اشترط، أنت اشترط هل هذا الشيء أصلي ولا لا، فيجب على من يعلم أن يخبرك أن هذا أصلي أو ليس بأصلي. مثلا اشتريت ذهب، قال لك صاحب المحل عيار 21، طيب أنت ما تدري هو عيار 21 ولا لا، ها؟ فيجب إذا ذهبت إلى غرفة التجارة والصناعة لينظروا، يجب عليهم أن يخبروه، ما يقولون هذه فتنة. نعم وإياك. تفضل أبو عبد الله. عليكم السلام، حبك الله الذي أحببت. نعم نعم. نعم بارك الله فيك. عندك ثلاث أسئلة. السؤال الأول: هل الجالس إذا أراد أن يكلم المخاطب أن يسلم؟ الجواب: لا. هذا السؤال الأول. الجالس الذي يجلس معك ويريد أن يخاطبك ليس له أن يسلم. السلام يكون للداخل أو للخارج فقط. هذا الجواب عن السؤال الذي لم تسأله لكن حالك يسأل عنه. أما السؤال الجواب الأول: ما هو السبيل لهداية الأولاد، أو كيف يفعل الآباء في هداية الأولاد؟ فأول سبيل وأحسنه وأعظمه أن يكون الأب قدوة لأولاده. متى ما رأى الأولاد الآباء صالحين فإنهم يصلحون، هذه أول خطوة. ثاني خطوة أن يحتسب في تربيتهم الأجر من الله. لا يريدهم أن يكونوا دكتور يفتخر به، لا يريد بإصلاحهم وهدايتهم الفخر والرياء والسمعة، يشوفوا عيال فلان صار دكاترة، إيه أنا عيالي كلهم أطباء، أنا عيالي كلهم مهندسين، أنا عيالي حفظ لكتاب الله. يجب عليه أن يزيل الافتخار بهم من قلبه. والله متى ما دخل في قلبك الافتخار من جهتهم وصبت من جهتي. خذها مني قاعدة: لا تجعل ما تعمله معهم لأجل الفخر والرياء. الأمر الثالث: أن تلزمهم بالواجبات وتوسع عليهم في المباحات، والله أعلم. أما الجواب عن سؤالك الثاني: ما هي الهيئة الصحيحة لقراءة القرآن؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان يجوز له أن يقرأ القرآن ماشيا أو قاعدة أو على جنب أو حتى مستلقيا، يجوز. لكن ذكر العلماء أن الأفضل في حال التلاوة من المصحف أن يكون متربعا، متوضئا، مستقبلا القبلة، أن يكون متربعا متوضئا مستقبلا القبلة، لأن المصحف لا يجوز أن يلمسه الإنسان على غير وضوء، والأفضل له أن يقرأ قراءة لا تمله ولا تكله. يعني لو قرأ الكل بالتلاوة ربما أصابه الملل أو الكلاء، ولو قرأ الكل حذرا لم يفهم شيء، فعليه أن يتوسط بين هذا وهذا، والله أعلم. تفضل. نعم. نعم. يعني سؤال أخوكم وجيه جدا، يقول ما ننصح أو كيف نتعامل مع الأولاد أو مع الذين ينظرون المباريات في هذه الأوقات وهي مصحوبة ولا بد بشعائر الشواذ وبشعائر اللوطيين وبشواعر أهل الفواحش، هم يفرحون تسميهم مثليين؟ لا والله، ما هم مثليين، كذبوا، هم شواذ. ما معنى الشواذ؟ معناه أنهم خالفوا الفطرة التي فطرهم الله عليها. فما من مولود يولد إلا وهو إما ذكر أو أنثى أو خنثى. طيب ما معنى أن يكون ذكرا يشتهي ذكرا؟ هذا ما يوجد، هذا معناه أنه هو البلى فيه، مثل إنسان الله عز وجل ما خلقه كافرا، الإنسان الله ما خلقه كافرا، خلقه على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا هم أهل شواذ أشد من الزنا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا ابتلوا بالأوجاع والأوبئة التي لم تكن في أسلافه. ما دام أعلنوا بهذه الفواحش فليبشروا بالأوبئة والأمراض التي تصيبهم وتبيدهم. ونحن ولله الحمد مقتدون بنبي الله لوط عليه السلام، فإن قالوا عنا أنهم رجعيون فنقول نعم، قد قالوا أسلافكم عن قوم عن لوط إنهم أناس يتطهرون. فنسأل الله أن يحفظنا وذرياتنا بالطهر والعفاف. ماذا نفعل مع أولادنا الذين يشاهدون مثل هذه المباراة؟ لا بد أن نثقفهم، لا بد أن نجلس معهم نحاورهم ونقول لهم هذا غلط اللي يقولون الله خلقهم كذي. شلون أنت عرفت أن الله خلقهم كذي؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة نص على أنه يخلق عباده حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء فاشتالتهم الشياطين، هذا في صحيح مسلم في المقدمة. وفي البخاري ما من مولود إلا يولد على الفطرة سليم، ما في شيء. مثل العجينة، العجينة من اللي يسوي منها خبز رقاق، خبز أحمر، خبز إحنا؟ فالإنسان عجين سليم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. يعني ما يوجد مولود يولد وأول ما يتكلم يقول ها هناك إله، مستحيل مستحيل. ما يوجد مولود أول ما يولد يقول، أول ما يتكلم ويقدر يتكلم يقول ترى الكذب شيء زين، ما عليكم من الناس اللي يقول لكم الكذب مو زين. فهني أنت تعرف أنه لا والله هذه فطرة منكوسة. بعدين لما يكبر يقول لا والله كذب زين، ليش؟ فيه مصلحة، أنا أكسب من وراه. نفس الشيء هو لما ولد ما كان هذا الشيء موجود فيه، لما كبر شاف أن هذا فيه شهوة نفسه يقول لك أن الشذوذ شيء زين، خلوه. أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين. فلا بد من توعية الأولاد ومن تثقيفه من تنبيه إلى خطورة هذا الأمر. خطورة اليوم ترى الأمر أخطر من جديد. شلون؟ اليوم يقولون أن هذول الشواذ وبصلاحهم مثلهم، بكرة راح يجي جماعة ونسأل الله ألا نكون أحياء في ذاك الزمان، سيقولون ما فيش فرق بين المحرم وغير المحرم، أنا أجد ميل الفطرة إلى أختي، شنو المشكلة؟ يلا. ولذلك قوم لوط وصل بهم الأمر إلى أن أحد ما كان يفرق بين أخته وبين زوجته، بين أمه وبين خالته، ما يجد فرق. ليش؟ لأن باب الشهوات إذا فتح هو الإلحاد بعينه، يوصل إلى الإلحاد. لما أنت تتأمل في قصة لوط عليه السلام ما تجد أن فيه ذكر لأشياء أخرى غير الفواحش. يقول العلماء أن هذه الفواحش التي ظهرت منبعها كفر وشرك سابق. الإلحاد هو الذي يوصل الناس إلى هذا، والملحد لا يعرف أبا ولا أما. الفطرة هو ينكرها، تقول له الفطرة يقول ما في شيء اسمه الفطرة، والدين هو ينكره. طيب ما دام ينكر الفطرة ينكر الدين، شلون يفرق بين أخته وبين أمه وزوجته؟ ما يفرق. هنا من هنا مكمن الخطر. نعم، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلانا برعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.